ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السوره، في سوره عمران: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. ففي هذه الآيات فيه العودة إلى الكلام على ما كان وما لقيه الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم يوم أحد أو في غزوة أحد. فسبقت عندنا آيات فيها الإشارة إلى ما كان في غزوة أحد، في قوله جل وعلا: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون، لا في الآيات. ثم جاء بعد ذلك بعض الآيات بعد الكلام على ما يتعلق بغزوة أحد، جاءت آيات أخرى في النهي عن التعامل بالربا، وفي بيان بعض أصناف وصفات اليهود وبعض أهل الكتاب، وفي بعض صفات بعض المتقين. ثم عاد السياق الكلام على ما يتعلق بغزوة أحد، فقال جل وعلا: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يعني خطاب الصحابة الكرام ما أصابهم يوم أحد من جروح ومن قتل، حيث استشهد من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 70 صحابيا. فهذا الذي أصابكم من جرح وقتل و يعني ظفر العدو عليكم ونحو هذا، هذا قد أصاب أمم ممن قبلكم. فقد خلت من قبلكم سنن، أي سبق يعني مضت أمم وسبقتكم أمم أصابهم مثل الذي أصابهم. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فالذي جرى لكم قد جرى لأمم من قبلكم وجرى لأتباع الأنبياء من قبلكم، ولكن كانت العاقبة وكانت النتيجة الأخيرة لأهل الإيمان ولأتباع الأنبياء، وكانت الدائرة على الكافرين. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فكل المكذبين للرسل والأنبياء كانت عاقبتهم خسرا. هذا بيان للناس، أي ما في القرآن وما ذكر هاهنا بيان للناس، بيان للأمور وتجلية لها وإيضاح لجميع الناس، بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ففيه بيان كيف فعل الله تبارك وتعالى بالأمم السابقة في هذا القرآن، فيه بيان لذلك كما أن هذا القرآن فيه الهدى والهداية والرشاد والإرشاد إلى الخير، وفيه الموعظة أيضا للقلوب وزجر القلوب عن غيها وعن ضلالها وعن الانحراف. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فهذا فيه تسلية للمؤمنين. هذه الآيات سلى الله عز وجل بها أهل الإيمان بعد غزوة أحد وما وقع يوم أحد. ولا تهنوا ولا تحزنوا، أي لا تضعفوا، لا تضعفوا ولا تذلوا، ولا تحزنوا، لا يصيبكم الحزن مما وقع لكم في غزوة أحد، لأن الكفار نالوا من الصحابة ما نالوه، وقتلوا منهم 70 صحابيا، وكان ممن استشهد حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أنتم الأعلى. فلا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلى، لا تضعفوا بسبب ما جرى ولا يصيبكم الحزن، فإنكم الأعلون والعاقبة إن كنتم مؤمنين. إن تشبثتم بالإيمان وتمسكتم بالإيمان فإن العاقبة لكم وإن النصرة أيضا لكم. ثم قال جل وعلا إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثلهم. إن أصابكم ولحق بكم ومسك غاية المس، هذا القرح أو القرح الضرر والأذى والجروح والجروح والآلام والقتل، هذا الذي أصابكم قد أصاب أيضا في المقابل عدوكم، فما أصابكم أصابهم، ولكن أنتم أفضل منهم وأرفع منهم، كما قال عز وجل إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، لكن وترجون ما لا يرجون، وترجون ما إن تكونوا تعلمون. إن كان يصبكم الجرح والآلام والفرح والأذى فإن عدوكم أيضا يصيبهم كذلك، لكن أنتم ترجون ما لا يرجون، ترجون جنة عرض السماوات والأرض، المغفرة من الله جل وعلا، الأجر والثواب، تجاهدون وتقاتلون لرفع كلمة الله جل وعلا، أما هم فليسوا كذلك. فقال جل وعلا إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، مثله أي من قتل وجرح أو جراح، وتلك الأيام نداولها بين الناس، أي ندير عليكم الكره، فمرة لأعدائكم ومرة لكم عليهم، ولكن العاقبة دائما للمتقين لما في ذلك من الحكمة العظيمة. قال وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا. قال بعض أهل العلم هنا فيه محذوف مقدر، وتلك الأيام نداولها بين الناس ليتعظوا أو فتعظوا، فالحرب دول، تارة للعدو وتارة لكم، لكن العاقبة لكم، فاتعظوا بذلك. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، وليعلم أي لنرى من يصبر على مناجسة الأعداء، مناجسة الأعداء، وليعلم الله الذين آمنوا. والله جل وعلا قد سبق كل ذلك في علمه، فالله يعلم ما كان وما لم يكن وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، ولكن المراد وليعلم الله الذين آمنوا من الذين آمنوا. قال ابن عباس نرى من يصبر على مناجزة الأعداء، أو وليعلم الله الذين آمنوا، المراد علم واقع أن يقع ذلك، فيكون ما سبق في علمه جل وعلا قد وقع قضاء وقدرا كذلك. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، أي يقتلون في سبيله جل وعلا، فيكتب الله تبارك وتعالى لهم الشهادة في سبيل الله تعالى. والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا، أي يكفر عنهم ذنوبهم إن كانت لهم ذنوب، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا. التمحيص تصفيتهم مما علق بهم من ذنوب أو آثام أو معاصي أو ذلك، فإن العمل الصالح يذهب ذلك، كما قال جل وعلا: إن الحسنات يذهبن السيئات. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، يهلكهم ويذهبهم بأن يظهر المسلمون عليهم ويعني يهلك الكافرين. فيمحق الكافرين بماذا؟ بسبب ما قدموه من بغي ورد للحق، فذاك سبب دمارهم وهلاكهم ومحقهم وفنائهم. ثم قال عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فيبين جل وعلا للصحابة الكرام أن هذا الذي أصابكم وما أصابكم يوم أحد ويصيب المؤمنين أيضا، هذا مما لا بد للمؤمن، فالمؤمن لا ينال الجنة من غير أن يقع في البلاء وتصيبه الفتنة والابتلاء. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، يعني تدخلون الجنة دون أن تبتلوا بالقتال والشدائد، كما قال عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ونحو ذلك قال عز وجل: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فكذا هنا في الآية: ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فلا يحصل لكم دخول الجنة حتى تبتلوا وحتى يقع عليكم البلاء وتفتنوا ويتميز الصادق من الكاذب ويرى المجاهد في سبيل الله عز وجل من غيره والصابر على مقاومة الأعداء من غيره والصابر المتمسك بدينه من غيره. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه، هذا الذي أصابكم يوم أحد. أما كنتم من قبل تتمنوا لقاء العدو وملاقاة العدو؟ لا شك ولا ريب أن احتمال القتل فيها وارد، فكنتم تتمنوا لقاء العدو وكنتم تأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتطالبون المقاتلة في العدو وأن تردوا عن أنفسكم. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. فكنتم تريدون وتودون مناجزة الأعداء والمصابرة والمقاتلة، فقد حصل لكم ما تمنيتموه وطلبتموه، فدونكم فقاتلوا واصبروا وصابروا، وما وقع لكم من قتل فاصبروا عليه فإن الأجر ثابت لكم. وقد ثبت في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو. فهذا ينبغي أن يفهم، فما ينبغي للمسلم أن يتمنى أن يلقى العدو وأن يقابله ويقاتله، فقال: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموه فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، تحت ظلال السيوف. ثم قال جل وعلا بعد ذلك أيضا مثبتا للصحابة ومثبتا لبعض من وقع في نفسهم شيء لما سمعوا صيحة صائح يقول: قتل محمد صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثيرا فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. فلما وقع الانهزام يوم أحد انطلق منطلق وقائلا أنه قتل محمد وهو ابن القميئة رجع إلى المشركين وقال قتلت محمدا وهو إنما كان قد ضربه لكن أصابه وشجه في رأسه ولم يبلغ منه ذلك القتل ونادى الشيطان ألا إن محمدا قد قتل فانتشر ذلك عند المشركين وانتشر أيضا في صفوف المسلمين فحصل بذلك ضعف ووهن وتأخر عن القتال فقال جل وعلا وأنزل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أي هو كسائر الرسل السابقين فلكم فيه الرسل السابقين أسوة في رسولكم هذا أيضا أبائر وهذا فيه جواز القتل أن يقع عليه ذلك أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم هل الحال أنه إذا قتل تنقلبون على الأعقاب وترجعون القهقرة الواجب أن تمشوا قدما وأن تواصلوا وتموتوا وتقاتلوا فيما مات فيه وفيما قاتل فيه عليه الصلاة والسلام فهذا كالإنكار عليهم أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم أي رجعتم عن طاعة الله جل وعلا وعن القتال في سبيله ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين أي سيجزي الذين قاموا بطاعته تعالى وقاتلوا عن دينه واتبعوا رسوله حيا وميتا. هذه الآية تلاها أبو بكر رضي الله تعالى عنه يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلما مات عليه الصلاة والسلام وانتشر خبر موته في السنة العاشرة نهاية العاشرة أو بداية الحادية عشرة من وفاته صلى الله عليه وسلم لما توفي صلى الله عليه وسلم وانتشر الخبر في المدينة وجاء الصحابة إلى المسجد وكان عمر رضي الله تعالى عنه يدور فيهم وحاملا وشاهرا سيفه ويقول من يقول إن محمدا قد مات ضربت عنقه فانطلق وأرسل إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه فجاء على فرس من مسكنه بالسنح المنطقة التي كان يسكن فيها حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم أحدا من الناس حتى دخل على عائشة فتيمم رسول الله أي قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهوى على جبينه فقبله كشف عطاء وجهه وقبله بين عينيه وبكى عليه رضي الله تعالى عنه وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله والله لا يجمع الله عليك موتتين أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. ثم خرج بعد ذلك في إلى الصحابة ورأى عمر على الهيئة التي كان عليها فقال اجلس على عمر فقال يقول عمر الكلمة التي كان يقولها رضي الله تعالى عنه لشدة فقده للنبي عليه الصلاة والسلام فإن فقد النبي من أعظم المصائب كما قال صلى الله عليه وسلم من أصيب بمصيبة فليتعزى بمصيبته بي فإنها أعظم المصائب ولهذا ينبغي أنه كلما أصيب الواحد فينا بمصيبة فيعزى ويتذكر أيضا التعزية أن نعزي أنفسنا بمصيبتنا في النبي صلى الله عليه وسلم فبموته كان انقطاع الوحي عليه الصلاة والسلام. فلما رأى الأمر كذلك ذهب أبو بكر رضي الله تعالى عنه فوقف في الناس وحمد الله وأثنى عليه ثم قال رضي الله تعالى عنه من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ثم تلا هذه الآيات وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال عمر رضي الله تعالى عنه والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعرفت حتى مات كل رجلاي وحتى هويت إلى الأرض. قال وكأنه ما سمع بها من قبل على ما أنه كان يحفظها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم قال عز وجل وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، يعني كل نفس لها أجلها المحدد المقدر لا تزيد عنه ولا تنقص، بل لها كتاب مؤجل كما قال تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا بكتاب، وقال هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. فكل واحد أجله محدد وهو في كتاب لا يتقدم عليه ولا يتأخر. ومن هنا يعلم خطأ كثير من الناس ممن يخطئون في تفسير بعض الحوادث، حادث سيارة أو حادث حريق أو غرق أو نحو ذلك، فيرون أنه لو لم يفعل كذا لما مات أو لما كذا أو كما يقولون. فهذا يعني ما ينبغي أن يقال لأن فيه نوع استدراك على القدر. فالموت كتاب مؤجل، وكل من مات فقد مات لأجله ولا يعد ذلك الأجل. طيب ما وما كان لن تموت إلا بإذن كتاب مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها. والآية هذه وما كان لن تموت إلا بإذن كتاب مؤجلا هذه تقوي إيمان المؤمن، تقوي إيمان المؤمن وتذهب جبن من كان فيه الجبن، فإنها تقوي المؤمن على الإقدام وعلى المقاتلة في ميدان الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ومن يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤتيه منها، من كان عمله للدنيا أوتي منها وليس له في الآخرة من شيء، ومن كان عمله للآخرة فإن له ما في الآخرة وما قسم له في الدنيا، كما قال عز وجل من كان يريد حظ الآخرة نزد له في حظه ومن كان يريد حظ الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. قال جل وعلا أيضا من كان يريد العاجلة أجلنا له بها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وقال جل وعلا في هذا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب ما كسبوا والله سريع الحساب. فقال جل وعلا كتاب مؤجل ومن يرد يأتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة يأتيه منها وسنجزي الشاكرين لله تبارك وتعالى الطائعين المتبعين لسبيل النبي صلى الله عليه وسلم. فيعطيهم ربنا تعالى من فضله ورحمته في الدنيا والآخرة كل بحسب شكره وصبره وما قدم من العمل. ثم قال عز وجل مسليا المؤمنين وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. الربيون هم الجماعة الكثيرة، الربيون قيل الجماعة الكثيرة، وقيل هم العلماء العلماء كثيرون، وقيل هم الألوف، وقيل هم علماء صبر أي أذكياء وأبرار. أي أسنية وأضرار. هذا ما فسر به الربيون، فقيل الجموع الكثيرة، وقيل الألوف، وقيل العلماء، وقيل علماء كثيرون أو علماء صبر، أي الأبرار والأتقياء. فيقول جل وعلا مسليا الصحابة: وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، يعني كم من نبي، كأي للإخبار، للإخبار بالعدد، بكثرة العدد، وكم من نبي قتل وأيضا قتل معه ربيون، كم من نبي الحال أنه قتل وأيضا قتل معه ربيون كثير، ومع ذلك فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. مع أنه أصيبوا بهذا بأن قتل نبيهم وقتل معه جموع كثير وألوف أو علماء صبر أو علماء أبرار وأتقياء أو علماء كفر، مع ذلك لم يصبهم الضعف والاستكانة والخور والرجوع القهقرة. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. وفي قراءة: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، أي قاتلوا مع النبي وأصابهم ما أصابهم من الوهن ومن القتل، وبقي منهم بعضهم، فهؤلاء الذين بقوا لم يصبهم الوهن والرجوع القهقرة من أجل أنه قتل النبي أو من أجل أنه قتل الربيون الكثيرون. فهذا أيضا قول آخر في توجيه الآية. وقيل قول ذلك: وكأي من نبي أصابه القتل ومعه ربيون، أي جماعات، فما وهنوا بعد نبيهم وما ضعفوا من عدوهم فهي ثلاث تفسيرات، أشهرها الاثنان الأولان، وذكر أو حكي الثالث أيضا. لكن لا شك أن القاعدة المفترضة في أن النبي إذا قاتل في ميدان المعركة مع جنده ضد الكفرة فإن الغلبة للأنبياء، كما قال جل وعلا: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. أما قتل النبي فقد يقع ذلك في غير أرض المعركة، أما في أرض المعركة فالغلبة للنبي ومن معه، أو لا يكون هاهنا القتل للنبي كما حققه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في كتاب أضواء البيان. أفإن طيب قال: فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين، يعني ما رجعوا عن الجهاد وما عادوا كهقرة بل صبروا، ولذلك فالله يحب الصابرين. نعم. قال بعد ذلك: وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هذا الذي قالوا، دعوا الله تبارك وتعالى بأن يغفر لهم ذنوبهم جراء ما يصيبهم من أذى ومن قتل وجرح، وإسرافنا في أمرنا ما أسرفوا به على أنفسهم، وثبت أقدامنا في أرض المعركة وانصرنا على القوم الكافرين. وهذا دعاء عظيم يدعو به المقاتل في سبيل الله عز وجل. فآتاهم الله، جزاهم الله تبارك وتعالى، والجزاء من جنس العمل، جزاهم خيرا وثوابا، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. وهذا من فضل الله جل وعلا ومن التزكية لأهل الإيمان. فثواب الدنيا سماه ثوابا مع أنه حسن، فآتاهم ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. فلئن كان ثواب الدنيا حسن فثواب الآخرة أحسن وأعظم حسنا، والله يحب المحسنين، والله يحب المحسنين. فجمع الله عز وجل لعباده النصر والظفر في الدنيا والآخرة في الدنيا، وأيضا حسن ثواب الآخرة، فجمع لهم بين الحسنيين لأنهم من أهل الإحسان. ولهذا قال جل وعلا: والله يحب المحسنين. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.